عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ قومك الثلاث فإنه ما علمت أعفة كبر. قال: هذا حديث حسن غريب. ذكر أبو عيسى هذا الحديث ويتعلق ببعض الأنصار وهم قوم أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرئ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر، يعني أنهم أهل عفة وأهل صبر، فجمع بينهما العفة عن الأشياء التي لا تنبغي، وأنهم يتقون الشبهات ويكون عندهم العفة، وكذلك أيضا عندهم الصبر عند اللقاء في الجهاد في سبيل الله والصبر عن معاصي الله عز وجل. فالحديث دال على فضل يعني هؤلاء القوم من الأنصار، وهم قوم أبي طلحة الذين هم أهل النجاح. أقرأ قولك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر، أعفة جمع عفيف وصبر جمع صابر. ولسان في محمد بن ثابت بن اسلم البناني هو ضعيف. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قراءة الوصال والخمسون عن ابي داود. ابو داود الطيالسي بن سليمان بن داود ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه. وعبد الصمد. عبد الصمد بن عبد الواحد صدوق اخرج اصحاب الكتب. عن محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف اخرجه الترمذي. عن ابيه. ابوه ثابت بن اسلم البناني ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن انس بن مالك. انس بن مالك رضي الله عنه حاج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو احد السبع المسيرين من حديثه عن ابي طلحه، وابو طلحه هو زوج امي انس ام سليم اخرج اصحاب الكتب. قال: حدثنا الحسين بن حرين قال: حدثني الفضل بن موسى عن زكريا بن ابي زائده عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: الا ان عيبتي التي اوي اليها اهل بيتي، وان كرشي الانصار، فاعف عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب عن أنس. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو يتعلق بفضل الإنصار وأنهم عيبته وكرته. وسيأتي الحديث يعني متعلق بالإنصار، وفي هذا الحديث بيان أن عيبهم أهل البيت وكرشهم الأنصار. والحديث الذي سيأتي أن العيبة والكرش هم الأنصار، والحديث فيه توصية بالأنصار وأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. والعيبة والكرش المقصود بهما الجماعة الذين هم متمكنون من الرجل أو صلة قوية بالرجل، وأن الأنصار هم كرشه وهم عيبته الذين يأوي إليه وينصرونه ويؤونه. وهذا قد حصل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا فيه ثناء عليهم وبيان لفضلهم وعلو درجاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. شفت أن شاركهم العيبة والكرش. قال: عيبتي أي خاصتي التي آوي أي أميل وأرجع، وإن كرشي أي بطانتي. في الحديث الثاني: الأنصار كرشي وعيبتي في القاموس الكرش بالكسر وكتف لكل مكتب بمنزلة الكرش، يعني كرش وكتف كرش. لكل مكرم منزلة المعدة للإنسان مؤنثة، وعيان الرجل وصغار ولده والجماعة والعين والجماعة. نعم، يعني كل هذه من حال العيب. نعم، مع الكسر. والعيبة بفتح المهملة وسكون المثنى بالتحليل بعد موحدة زنبيل من أدم ونحوه من أدم ونحوه وما يجعل وما يجعل فيه الصيام. ومن الرجل موضع سره. قال في النهاية: أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك لأن المجتر يجمع علفه في فرشه والرجل يضع ثيابه في عيبته. وقيل أراد بالكرش الجماعة في جماعة وصحابته. يقال عليه كرش من الناس أي جماعة. انتهى. وقال الطبرشي: الكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان. والعرب تستعمل الكرش في كلامهم موضع البطن، والبطن مستودع مقسوم السر، والعيبة مستودع مكنون المتاع. والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر. ويحتمل أنه ضرب المثل بهما إرادة اختصاصهم به في أموره الظاهرة والباطنة. في الحديث الأول يعني فيه ذكر العيبة أنها يهديه وانشرت أنها الإنصار، وفيه أنه يقبل محسنهم والانتباه عن مشيئهم، وهذه توصيف رصوصا بالإنصار. يعني أيضا الحديث يعني هو مثل الحديث الذي سيأتي، إلا أن فيه ذكر العيبة هنا وأن مقصود هذا ذي. ومعروف أن مثل هذه الوصية إنما حصلت في حق الإنصار، في حق الإنصار أنه يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأما الزيت فيهم فضائل أخرى يعني غير هذا الذي جاء في هذا الحديث. قال حدثنا الحسين بن قريب وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن الفضل بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطية العوفي هو طرق نفسه كثيرة وله هذا المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذكر أهل البيت جاء في هذا الحديث الذي فيه العطية فيه كلام. وأما الحديث الثاني ففيه ذكر العيبة والنكاش كلها يراد بها الأنصار، وأنهم هم الذين أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقبل عن محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن كعب قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد هوان قريش أهانه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق بقريش، يعني ترجمة للأنصار ولقريش. مرة جملة من الأحاديث تتعلق بالأنصار، وهذا الحديث يتعلق بقريش. وقريش هم أولاد كهر بن مالك الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هم أولاد النضر بن كنانة الذي هو جد زهر، لأن زهر أبوه مالك، زهر بن مالك بن النضر. وقيل إن قريش هم أولاد زهر، وقيل هم أولاد النضر بن كنانة الذي هو جد زهر. فإذا زهر هذا متفق على أن أولاده قريش، وما فوق ذلك الذين هم أولاد جهر أو أولاد المغرب كمان هذا محل خلاف. بعض العلم يقول أنهم من قريش وبعضهم يقول أنهم ليسوا من قريش. وعلى هذا المحقق أن أولاد فهر أنهم من قريش، وأولاد المغرب كنانة هذا فيه خلاف. المغرب كنانة يعني فيه خلاف. وقريش كما ذكرت الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن آباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21 أبا، وفهر هو الأب الحادي عشر الذي هو منتصف هذا العدد الذي هو 21. فهر بن مالك بن نضر هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وقريش أولاده وهم ينتسبون إليه، وقال لهم قريش. ورد حديث في قريش وفي فضل قريش، وأن الخلافة في قريش والإيمان في قريش، وحديث كثيرة. ومنها هذا الحديث الذي من يريد قريشا بسوء أنها من يريد هوان قريش أهانه الله. من يريد هوان قريش أهانه الله. في بعض الألفاظ من أهان قريش أهانه الله، يعني من الجزاء من جنس الأهانة. إذا كما حصلت منه الإهانة في قريش فالله تعالى يعاقبه ويجازيه بأن يهينه الله عز وجل، وأن يجعل له الهوان، وأن يحصل له الهوان وهو الذلة. يعني فمن أهانه فإن عقوبته أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى يهين من أهانه. وهذا دل على فضلهم، على فضل قريش، وأنهم يكرمون ولا يهانون. حدثنا أحمد بن الحسين. أحمد بن الحسين هو أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن التلمي، وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي. نعم. عن سليمان بن داود الهاشمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب قرع العباد وأصحاب السنة. إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن صالح بن كيسان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الزهري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن محمد بن أبي سفيان، مقبول الترمذي. عن يوسف بن الحكم، يوسف بن الحكم هو الذي روى الحجاج بن يوسف، وهو مقبول الترمذي. عن محمد بن سعد، محمد بن سعد هو صاحب كتب أبا داود بن وراكي. عن أبي سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وقد عرفنا أن عشر بشر الجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهذا الحديث فيه مقبولان. وشيخ الألباني رحمه الله ذكر عدة شواهد من هذا الحديث، وهو لم يأتي من هذا الطريق وحدها، وإنما له شواهد جاءت عن عدد من الصحابة. وهذا الإسناد فيه خمسة من التابعين، خمسة من التابعين، أولهم صالح بن كيسان، أولهم صالح بن كيسان، وهم خمسة على أنا ولا على نفق في هذا الإسناد، كلهم من التابعين. سعيد هو نعم تساهل مع الصحابي، لأن قبل التابعين ثلاثة وهم خمسة والصحابي هو التابع. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم الترمذي. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو شرح أصحاب الكتب. عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن الثري هو المؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يغرض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا في قول الأنصار رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبعدهم أحد يؤمن بالله ولا بالآخرة. وقد سبق المرة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا مثل الحديث الذي معنا مثل الجملة الأخيرة في الحديث السابق أنه لا يبغضهم إلا منافق، يعني لا يبغضهم أحد يؤمن بالله ولا بالآخرة. وهو دال على قبلهم، وذلك أن بغضهم حصل من المنافقين الذين أساءهم ظهور هذا الدين وقوته وانتشاره، وذلك أن الأنصار من أسباب ظهوره وانتشاره، فلهذا يبغضهم المنافقون ويحبهم المؤمنون. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فهذا الحديث لهذه الجملة هو متفق مع الحديث الذي سبق المرة فيما يتعلق ببغضهم، وأنه لا يبغضهم إلا يبغضهم الذي يبغضهم هو لا يبغضهم إلا هنا لا يبغض الأنصار رجلا يؤمن بالله. لا يبغض الأنصار رجلا يؤمن بالله ولا منافق. لا يبغض الأنصار رجلا يؤمن بالله ولا منافق. يعني معناه لا يبغضهم إلا منافق. مثل الكلمة الذي مضى لا يبغضهم إلا منافق. ومعلوم المنافقين لا يؤمنون بالله ولا منافق. وإنما هم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وأظهروا الإيمان بسبب ظهور الإسلام وقوته. ولكنهم بقوا على كفرهم الذي أخفوه. وأظهروا الإسلام من أجل أن يقرنوا مع المسلمين مع انطوائهم على الكفر، ولهذا كانوا أشد من الكفار المجاهرين، لأنه بالبرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن بشر بن الثري ثقة أخرج أصحاب الكتب والمؤمل بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ البخاري تعليقا وابو داود بالقدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم هو مقرون الان بالثقه. نعم. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقه خرج اصحاب الكتب. عن حبيب بن ابي ثابت ثقه خرج اصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير ثقه خرج اصحاب الكتب. عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكفرون ويقيلون فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالأنصار وأنهم العيبة هو الحرش الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دال على فضلهم وعلى قربهم وعلى اختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوصيته فيهم خيرا كأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، يعني يتجاوز عن مسيئهم فيما إذا لم يكن حقوق من حقوق الناس فهي للناس ولا يتجاوز عنها، وإنما يتجاوز عن في الشيء الذي يعني لا تعلق له بحقوق الناس، يتجاوز عن مسيئهم. وكذلك أيضا في غير الحدود، لأن الحدود لا شفاعة فيها في إبطالها وعدم تدبيرها. فالحديث دل على فضل الأنصار ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وغندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة هذا عندي عن السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحوه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بقريش وبيان فضلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يحصلوا نوالا وهو ما يحصل من النعم وما يحصل من السيادة والولاية. والمكان الذي حصل لهم هو ما حصل لهم يوم بدر وأحد من النكال والقتل والأسر وما إلى ذلك مما حصل لهم. فدعا لهم أن يحصلوا نوالا يعني بعد ما دخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين إلى أن يحصل لهم في المستقبل النوال. وقد حصل لأن الله تعالى جعل الخلافة فيهم وهم الذين تولوا الخلافة وخلفة بن أمية وخلفة بن عباس كلهم من قريش وحصلت لهم الولاية وحصلت لهم النعم. فتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه أذاقهم يعني مجالا فدعا لهم أن يحصلوا نوالا. قال أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. هذا يعني حصل ذلك الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حصول الولاية في قريش في بن أمية وبن عباس. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبد الأخير أصحاب كتب عن أبي يحيى الحماني وهو عبد الحميد وهو صدوق يخطئ وغير البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داوود والترمذي وابن ماجه عن الأعمش أبو سليمان بن عبد الأخير أصحاب كتب عن خالد بن عبد الرحمن وهو صدوق وهو أوهام غير أصحاب الكتب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا عبد الوهاب الوراق هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر عن جعفر بن الأحمر عن عطاء بن الثالث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ذكر هذا الحديث وقد مر من هذا الحديث في أول حديث في هذا الدرس ورسوله صلى الله عليه وسلم للأنصار ولذراريهم ولذراريهم وهنا فيه الأنصار وأبناءهم وأبناءهم ونساءهم فهو مثل ما تقدم وفيه زيادة النساء. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن إسحاق بن منصور وهو السروري صدوق عن جعفر الأحمر وفي إسحاق بن منصور إذا جاء في طبقة كيوش والترمذي فالمراد به السلولي وإذا جاء في طبقة شيوخ فالمراد به الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج لأنه يأتي يكره هنا بدون نسبة الكوسج شيخ للترمذي والسلولي شيخ لشيخه وإذا جاء إسحاق بن منصور مثنى غير منسوب منسوب إلى يعني معين للكوسج فإنه إذا كان في طبقة الشيوخ فيضرب رجل السلول وإذا كان في طبقة الشيوخ فالمراجل الكوسج وهذا في طبقة الشيوخ شيوخ. عن جعفر الأحمر هو صدوق غير أبو داود في المسائل والترمذي والنسائي عن عطاء بن الثائب عطاء بن الثائب صدوق السند وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب في أي دور الأنصار خير.

ابن سعد ثقة في الكتب. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هو المدني ثقة في أصحاب الكتب. عن أشهر العلماء وهذا رباعي. يحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين. وأنس من صغار الصحابة. أنس من صغار الصحابة وهذا من صغار التابعين. فصغار الصحابة يروون عن صغار التابعين. صغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. هنا التفضيل مبني على الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء أن الأنصار كلهم يعني على خير وأنهم متفاضلون، ويمكن أن يكون ذلك بذلائلهم وإكرامهم، وإن كانوا كلهم متفقين بهذه الصفات إلا أن بعضهم أكثر من بعض. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن زعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة وحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير دور الأنصار دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث بن الخزرج، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا إلا قد فضلكم على كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة، وقد روى وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر الحديث وهو مثل الذي قبله، وفيه أن سعد بن أبي عبادة سيد الأزرج وهم بني ساعدة الذين هم الطبقة الرابعة من هذه الطبقات الأربع. فقال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فضل علينا، يعني ذكر ثلاث قبلهم على بني ساعدة في ثلاث قبائل من الأنصار، قدمهم على بني ساعدة الذين هم قوم سعد بن عبادة رضي الله عنه. يعني فقيل له انه فضلكم على غيركم، يعني ما انت من فضلتم فضل غيركم عليكم، فانتم قد فضلتم على اناس اخرين يعني جاءوا بعدكم. يعني هذا فيه يعني بيان انه وان حصل له ان قدم عليه ثلاث من قبائل النصارى فان وراءهم قبائل وجاءوا بعدهم، وكان هم أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتكلم معه في هذا الشأن، فلما قيل له في ذلك ترك الذهاب وسكت عن الشيء الذي هم أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي أسيد الساعدي ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. معمر هو ابن راشد ثقة في أصحاب الكتب، والزهري أمر ذكره، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود، وهما من فقهاء المدينة السبعة، أحدهما باتفاق والثاني على قول السابع، لأن عبيد الله بن عبد الله من فقهاء من الستة المتفق على عدل من رقاه السبعة، وأبو سلمة أحد هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، الذين هم أبو سلمة بن عبد الرحمن أو بكر بن عبد الرحمن بن أبي هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر. قال حدثنا أبو السائب سلم بن بنادة، قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ديار الأنصار بنو النجار. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أبو الثالث سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو عبد الأشهل. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. ما ذكر أبو عيسى من هذين الشبيهين من جذا وأولهما أن بن نجار هم خير دور الأنصار والثاني أن بن عبد الأشهل هم خير دور الأنصار والأول هذا متفق مع الأحاديث السابقة التي فيها أن بن نجار هم المقدمون على غيرهم أن الإسناد فيه ضعفه مجالد ولكنه متفق مع الحديث السابقة التي فيها تقديم بني النجار على غيرها. وأما الحديث الثاني ففيه تقديم بني عبد الأشهل وهم في الحديث السابقة في الدرجة الثانية أو في الطبقة الثانية بعد بني النجار ولا شك أنهم يعني لهم هذا الفضل ولكن كونهم مقدمون على الإطلاق لا يتفق مع الحديث السابقة يحمل التقدير هنا على أنهم من أفضلهم بتقديري منه حتى يتفق مع الحديث السابقة التي هي قوم بن النجار هم المقدمون ثم بن عبد الأشهل الذين هم في الدرجة الثانية. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة هو ثقة الترمذي بن ماجه عن أحمد بن بشير صدوق له أوهام عن البخاري والترمذي بن ماجه عن مجالد ليس بالقوي له مسلم وأصحاب السنن عن الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن أنصار رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأتي يعني أحيانا عندما يأتي النسبة لبني النجار يقال النجاري ويحصل تصحيح عندما يقال الأنصاري النجاري يأتي أحيانا البخاري يعني النجاري تصحبت إلى البخاري فإذا جاء مثل هذا جاء الأنصاري وجاء بعده البخاري فإن هذا تصحيح مصحف من النجار النجاري يأتي بدل البخاري فهذا يتكرر في كتب جاء في يعني في نسخة الشارح يعني ذكر بطلحة وأنه النجاري أن الأنصاري البخاري الأنصاري النجاري لأن الأنصار نسبة عامة والنجار نسبة خاصة مثل ما يقال مثل ما يتكرر عندنا أبو عمرو أبو إسحاق الحمداني السبيعي الحمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لكن هذا يكفر في التصريح وتبين هذا إذا جاءت الأنصاري وبجواب البخاري معناه أنه صح عن النجاري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وأخبركم الحق أنفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل تنطبق هذه الأحاديث على أبناء الأنصار إلى يومنا هذا وهل هم موجودون؟ لا الحديث الذي سبق أن مر أنهم يكثرون وهم يقلون الأنصار يكثرون يعني أن الناس يدخلون في الإسلام ويكثرون وهم يقلون يعني بالنسبة لغيرهم لأنهم قبل ذلك هم الكثرة في المسلمين لأنهم هم الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام انتشر في المدينة وأهل المدينة اللي هم الأنصار استقبلوا الرسول فكانوا كثيرين بالنسبة للمسلمين ثم صار الناس يدخلون في الإسلام من العرب والعجم حتى صارت الكثرة بالنسبة لغيرهم لدخولهم في الإسلام وهم يعني قل عددهم بالنسبة